السؤال الرابع يقول في صفحة 1211: ما المراد بحظيرة القدس من الجنة؟ طبعا ابن خزيمة رحمه الله جاوب عن حديث: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، وبجوابين. الجواب أنه لا يدخل الجنة أي نوع عالي من الجنة، كما ورد في رواية أخرى، هذه الرواية ساقها بعد ذلك: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان. وهذا الحديث يعني بعضهم يحسنه وبعضهم يتكلم فيه. فهذا أحد الأجوبة، أن المراد أنه يكون مآله للجنة لكن لا يدخل هذا النوع من أنواع الجنة، وهو من الأشياء الجميلة العظيمة. قال: والمعنى الثاني، المعنى الأول، شوف معناه لا يدخل بعض الجنان، قبلها بسطرين: لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة، وذكر الحديث. قال: والمعنى الثاني: ما علمت أصحابي أكثر من مرة يقولن كل وعيد في كتاب السنة أهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل. هذا معنى حظيرة القدس، يعني أنها نوع من أنواع الجنة وأماكن الجميلة في الجنة، فيحرم منها بسبب هذا الذنب، لا أنه لا يدخل الجنة مطلقا. والله تعالى أعلم.